الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا سلمكم الله لقاء حول تربية الأبناء وهو موضوع مهم وجدير بالعناية لما فيه من صلاح الذرية بإذن الله ولما فيه من نفع الفرد والمجتمع فبصلاح هذه النواة بإذن الله يصلح المجتمع يكون مجتمع متواد متراحم بسبب ما تغرس في ابنك وأغرس في ابني من قيم الإسلام. ولما كان ألفت فيه تآليف كثيرة تربية الأبناء ويطول إلقاؤها اخترت أن يكون هذا لقاء أنا أعرض الموضوع والعنوان ومن كان يعرف الدليل من القرآن والسنة يذكر ولو طرف منه. فأول ما يبدأون أصحاب التآليف في تربية الأبناء يقررون أن الله عز وجل هو الهادي وحده، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، فلا يستطيع أحد أن يهدي أحد إلا أن يشاء الله أن ترشده وتوجهه ويلقي رب العزة في قلبه هذه الهداية. وإلا تعرفون نصح أبوان ابنهما فكان يقول لهما أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فكان هذا من المهلكين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين مع ما بذلوا ما استطاعوا أن يخرجوه عن إنكار البعث. كذلك امرأة لوط وامرأة نوح عليهم السلام مع أنهما كانتا تحت نبيين فلم يملكا لهما من الله شيء حين كتب رب العزة عليهم الشقاء. وابن نوح ساوي إلى جبل يعصمني من الماء كذلك. كل الناس حتى الأنبياء لا يملكون هداية البشر إنما يرشدونهم، والهداية بيد الله عز وجل. دعاء رب العزة بصلاح الذرية كذلك ورد في القرآن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لذلك إذا دعوت لشخص في ذرية طيب يعني أن تقتبس من القرآن فتقول أسأل الله أن يجعله قرة عين لأبويه. فكل الناس يحبون أن يكون ابنهما يعني مقبل على الخير والطاعة، إلا من انتكست فطرته. فهب لي من لدنك ولي زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يريد أن يرثه في العلم وتوجيه بني إسرائيل. ما كان همهم المال وإرث المال، كانوا يهتمون بإرشاد الناس وهدايتهم، ويتمنون أن تكون ذريتهم كذلك. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه ولغيرهم، كان يقول عن الحسن: اللهم إني أحبه فأحبه. تدعو لأبنائك بأن يكون من المحبوبين إلى الله عز وجل: اللهم إني أحبهما، كذلك ورد، فأحبهما، يعني الحسن والحسين. حتى يقول أسامة لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته وقد أسكت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع الكلام من شدة المرض وما ألم به، فجعل يقول أسامة يرفع يديه إلى السماء ثم يصبهما علي، أعرف أنه يدعو لي. ما يستطيع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعجز عن أن يدعو لأسامة في هذه الحال الشديدة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن جعفر وإخوانه لما استشهد جعفر، جاء وأمر الحلاق فحلق رؤوسهم من باب التنظيف، وقال: اللهم اخلف جعفر في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. عبد الله بن جعفر قالها ثلاثا، يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. كذلك دعا لأم خالد، هذا سنة يا أم خالد ألبسها لباس وكان فيه تطريز، فيقول: هذا سنة، والسنة بالحبشية الجميل، هذا سنة يا أم خالد، وكانت في الحبشة هي: أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. دعا لها بطول العمر، تستعمل هذه اللفظة للدعاء للشخص بطول العمر: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. كذلك لما كان يعود أنس وأم سليم في بيتهما، قربوا له سمن وتمر، فأمرهم أن يعيدوه مكانه لأنه صائم. قالت أم سليم: يا رسول الله، خويدمك أنس، ادعو الله له، فلم يترك شيء من خير الدنيا والآخرة إلا دعا لي من خير الدنيا والآخرة. الدعاء بخيري الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبارك رب العزة، دعا له بالبركة في ماله وولده وعمره، فبلغ من السن 24 و100 سنة أنس. دفن لمقدم الحجاج من صلبه 24 و100. بارك رب العزة في ذريته وأحفاده حتى بلغوا هذا المبلغ، هؤلاء الذين ماتوا ودفنوا. ناهيك من الأحياء كثر وكثر وكثر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النهي عن الدعاء على الأبناء، إيش الحديث الوارد في ذلك؟ لا تدعوا على أبنائكم لا تصادفوا ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجيب لكم. كان رجل معه دابة فلعنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ولصلاح الأبوين أثر في صلاح الأبناء، والآية: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فحصلت البركة من صلاح الآباء لهذين الغلامين. كذلك رب العزة يتقبل دعاء المتقي، إنما يتقبل الله من المتقين، فإذا أردت أن يتقبل الله عز وجل دعاءك في أبنائك وأن يكونوا صالحين لابد أن تكون من أهل التقوى. الرجل يسافر، السفر مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك؟ مثل هذا يكون بعيد عن الإجابة. والرجل الصالح تجده دائم تلاوة القرآن في بيته، حتى إن البيت يفر الشيطان، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويجعل رب العزة بركة من صلاته في بيته. من الأمور الحسنة في صلاح الآباء أن يقتدي الابن بأبيه وبأمه، تنظر إن كان الأب محافظ على الأذكار، يقرأ المعوذات قبل النوم، يقرأ آية الكرسي، تجد الطفل الصغير ربما ما يحسن أن يقرأ ينفث في يده ويصنع مثل أبيه، وإذا رآه يصلي كذلك صنع مثله. البنت إذا رأت أمها متحجبة تحجبت وأحبت الحجاب، وإذا رأت الأم والأب يذهبون لمراكز تحفيظ أحبوا ذلك، واظبوا على حلقات العلم أحبوا ذلك. حتى امرأة أرادت من أبنائها أن يحضروا حلق العلم فعنت وشق ذلك عليها، فسألت أخت أخرى ورأت ابنها ملازم، قالت: ابني حببته في حلق العلم منذ الصغر، عمره سنتين، كانت تحضره معها المسجد وهي لازمة المسجد، ثم لما كبر قالت: الآن هو يبكي يريد أن يحضر حلق العلم. فبدأت الحمد لله تلك الأخت كذلك في نفس الطريق، فرب العزة شرح صدور وقلوب أبنائها، فالحمد لله لازموا الحلق، حلق العلم. فلا تنهى عن خلق وتأتي أنت مثله، توصي أبنائك وأنت بعيد عن الطاعة، توصي أبنائك بترك التدخين وأنت تدخن، توصي أبنائك بأن لا يتابعوا الأفلام السيئة وأنت تتابع، لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ وإيش الحديث الوارد في هذا؟ يجاب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ظاهره أنه آمر بالمعروف وناهي عن المنكر. قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. كذلك بصلاح الأب، الآباء يثنى على الأبناء خير إن اقتدى بهم رب العزة، هدى واقتدى بهم وكان أبوهما صالحا. يا أخت هارون، كذلك يستبعدون أن يكون الصلاح يعني لا يكون في الغالب، يكون عند الأبناء في الغالب نقول، إلا أن يشاء الله عز وجل أمرا. كذلك الولد الصالح ينتفع بصلاح أبويه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما ينقص درجة الأب والأم، إنما يرفع الأبناء لدرجتهم كرامة للآباء. من حسن تربية الأبناء اختيار الزوجة، إيش الآية الواردة في ذلك؟ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، والحديث المشهور: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك لابد أن تحسن اختيار أمه، ما تكون سيئة الأخلاق. إذا سابه الرجال عيروه بأمه، قالوا: يا ابن الزانية، أو يا ابن كذا، أو يا ابن كذا. لا، تأخذ امرأة من بيت صلاح وخير، يعرف ابنك ذلك، ويتربى أبناؤك تحت الخير والصلاح بإذن الله. كذلك لابد أن تحصن طفلك أولاً عند المسائل دون الرابط. الرابط لا يوجد، رابط لا يوجد، انقطع الإنترنت. تحصينات للطفل قبل مجيئه: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، وكان يقرأ المعوذات وينفث على نفسه قبل النوم. فطيب كذلك أن تعوذ أبناءك بالمعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وتعلم ابنك أن يقرأها، فإن العين حق. كذلك سلمكم الله. لا تبغض طفلا لدمامته. ينشأ بعض الأطفال عنده عقدة نفسية بسبب أنه لم يبين له أنه خلق من خلق الله عز وجل، وأن خلق الله عز وجل كله حسن، وكونه يعني من ذوي الاحتياجات أو عنده أصبع زائد أو كذا لا يعني أنه منبوذ محبوب. وكان المجتمع الإسلامي مثل هذا يعني يحبونه حب كثير ولا ينبذونه، والآية التي قرأناها تعرفونها، ولأمة المؤمنة عبده خير من مشركة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بالتقوى، العبرة بالتقوى. حتى ذكروا عن عطاء أنه كان رجل يعني ليس بذاك الذي نقول فيه حسن كذا، ومع ذلك صار مفتي للمجتمع الإسلامي في ذاك الوقت، عطاء وغير عطاء. ثم إذا رب العزة كتب لك ولد يشرع ويسن تحنيكه عبد الله ابن أبي طلحة، كانت أم سليم تمرض ولد له وكان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع يوما وقد مات الصغير، فقالت لا تخبروا أبا طلحة حتى أنا أكون أخبره، فتزينت له، تزينت له وهيأت له عشاءه فتعشى، ثم أتى منها ما يأتي الرجل من أهله، ثم قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن أناسا أعاروا ناسا عارية، ثم أبوا عليهم أن يرجعوها، أكان لهم ذلك؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك هو عارية من الله. فقال جعلتني حتى تلطخت ثم تخبريني بموت ابني؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فقال هل أعرستما البارحة؟ قال أجل. قال بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت من تلك الليلة وأنجبت طفل، فقالت أم سليم يا أنس لا يطعم شيئا حتى تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسم إبل الصدقة، قال هل عندك شيء؟ قال أجل تمر. فأخذ تمر ومضغاه فحنك الطفل، يشرع التحنيك، وبارك رب العزة في هذا الابن حتى خرج من ذريتي عشرة من حفظة كتاب الله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله. كذلك اختيار اسم حسن موجود الخير الحمد لله، تجد يعني يحكون عن بعض النساء الصالحات هن صبرنا الأزواج على مصيبة، لأن المصيبة إذا لم يثبتك رب العزة عليها وما تجد عون قد تتزلزل. اختيار الاسم الحسن للطفل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بعبد الله وعبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. كذلك ولد لي غلام البارحة وسميته باسم أبي إبراهيم، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين، لو راجعت التراجم لرأيت عمر، هكذا أسماء أبناء للصحابة عمر أبو بكر، تجد عثمان، تجد علي، عبد الله كثير، محمد كثير، تجد في التراجم. كذلك الاسم القبيح يؤثر، يؤثر في سلوك الطفل ونفسيته. وتكنية الصغير، إيش الحديث الوارد في ذلك تذكرون في تكنية الصغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير أنس؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورنا وكان أخ لي عنده نغر، فمات هذا النغر طائر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. عائشة كانت تكنى بأم عبد الله، هذا سنة يا أم خالد، جارية صغيرة كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم خالد. يجوز أن تقول لغير ابنك من باب الرحمة والعطف يا بني. أنس قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني يا بني. ثم يوم سابع يختن ويعق عنه. كانوا في الجاهلية إذا ولد لأحدهم وذبح له أخذ من دم الذبيحة ولطخ به رأسه. الإسلام أمرهم بأن يعقوا عن الغلام الغلام شاتان وعن جارية شاة تذبح عنه يوم سابع ويحلق ويسمى ويسمى يوم سابعة. فترك سنة الجاهلية في وضع الدم على رأس المولود. كذلك سلمكم الله نظافة الأطفال. تجد بعض الأهل لا يهتم، الابن ملطخ بالتراب وبالمخاط ما يكاد ينظف إلا ربما قبل النوم، هذا في أحسن الأحوال إلا من رحم ربي. لا بد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أزال المخاط عن أسامة وأمر عائشة مرة قالت فقذرته، ليس كان ابن لها، قذرته، قال يا عائشة أحبيه فإني أحبه أسامة ابن زيد. ومرة سقط أسامة من عتبة الباب فأدمي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمص الدم عنه. فلا بد من الاهتمام بنظافة الأطفال. حتى مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت فاطمة يقول أثم لكع أثم لكع، وكانت تلبسه سخابا أو تغسله. تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كانت تهتم بنظافته. من ثم لابد أن تمنعهم في أول فورة الليل، كفوا صبيانكم إذا كان أول الليل فورة الليل فكفوا صبيانكم فإن للشيطان انتشارا في تلك الساعة. ثم خلوهم بعد ذلك، بعد ما تنتهي هذه الساعة أول الليل خلهم يلعبون. الختان وهو من الفطرة من محاسن الإسلام، فتقطع القلفة حتى تبدو الحشفة، تظهر الحشفة، والمرأة كذلك تختن. ورد حديث فيها ضعف صحح الشيخ الألباني بمجموعها، وأن ختان المرأة مكرمة، وبعضهم أوجب ختان الرجل خاصة في البلاد الشرقية في البلاد الشرقية. ورد حديث إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، يدل دلالة أن هناك ختان لكن لا يستأصل كما يفعل في بعض البلدان، بحيث أن المرأة تكاد تنتهي شهوتها. لا، كذلك لما تحلق شعر ابنك لابد أن تراعي في ذلك السنة وتقرأ عن السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض، يعني حلقة فرنسية، حلقة كذا، مارينز، حلقة كذا. لا، نحن أمة لنا كياننا، لنا شخصيتنا الإسلامية، لا بد أن تعلم ابنك العزة. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هل الأولى للمرأة أن تربي أبنائها بعد وفاة زوجها أو تتزوج يختلف من امرأة لامرأة. إن كانت امرأة شابة تخشى على نفسها الفتنة ووجدت زوج صالح يعينها على تربية أبنائها فهذه الأفضل لها أن تتزوج. أما إذا كانت كبيرة في السن وخشية لا تقوم بحق الزوج، وإذا قامت بحق الزوج أهملت أبنائها، فهذه ورد فيها حديث أن أم هانئ خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني ذات عيال يا رسول الله، إني ذات عيال قد كبرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليها على هذا الحنان تجاه الأولاد والاهتمام بهم: خير نساء ركبن الإبل صالحات نساء قريش، أحناهن على ولد وأرعاهن لزوج في ذات يده. ما تسرف إذا كان زوجها قليل ذات اليد، تراعي ذلك. لكن كثير من الصحابيات تزوجن بعد وفاة أزواجهن. أم سلمة قالت يا رسول الله إني كبيرة، قال أنا أكبر منك. قالت إن لي ابنة، قال أسأل الله أن يغنيها عنك. تزوجت فصارت من أمهات المؤمنين. كذلك أسماء هي زوجة جعفر، أسماء زوجة جعفر ابن أبي طالب، أسماء بنت عميس زوجة جعفر، لما مات جعفر استشهد تزوجت أبا بكر الصديق، ولما مات أبو بكر تزوجت علي بن أبي طالب، وعندها أولاد. تقبيل الصغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصغار. قال بعض الأعراب تقبلون صبيانكم؟ لي عشرة من الولد ما قبلت واحدة منهم. قال أو أملك أن نزع الله عز وجل من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على قنه أبو سيف، قن لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضئر عفوا، وكان قينا، قينا يعني حداد ضئر. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم فقبله وشمه، قبله وشمه، فكان يرحم النبي صلى الله عليه وسلم الصغار ويقبلهم. من مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصغار أنه كان يراعي صغر سن عائشة، فكان يوطئ لها وتنظر للحبشة يلعبون، وكان عندها لعب من عهن، وكنا صويحبات لها يلعبن معها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب صويحباتها، لأن إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم هبنه، فكان يسربنهن ليلعبن مع عائشة. حتى مرة سابقها فسبقته، فلما حملت اللحم سابقها فسبقها. صغيرة كان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم صغرى سنها، تزوجها دخل بها وهي بنت التاسعة. لكن قال العلماء أنها شبت شبابا طيبا. كذلك الحديث الذي ذكرتموه يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان يمج الماء في وجه محمود بن الربيع، قال تذكروا مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. كذلك لما جاء إلى بيت فاطمة سأل عن الحسن، خرج الحسن يجري، قال فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم يعانق الصغار ويقول من أحبني فليحب هذا، في رواية فليحب هذين يعني الحسن والحسين. كذلك سلمكم الله كان أبو بكر الصديق يرفع الحسن بن علي ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. وهذا جيد أنك تتحبب إلى أبناء جيرانك إلى أبناء غيرك من أجل أن يحبوا أبناءك، لكن إن كنت رجل يعني تبغض أبناء جيرانك انعكس ذلك على تعاملهم مع أبنائك، تبغض الصغار تخاصم، كذلك الناس لا يحسنون إلى أبنائك. كذلك آداب لابد أن تعلمها لابنك إذا شب، من ذلك تعليمهم الرماية وحب الخير للآخرين، وكذلك تعلمهم آداب التعامل مع الآخرين، أن لا يشيروا بحديدة لغيرهم، يعني المناهي الشرعية. من ثم تعلمهم الطاعة، لابد ساعة وساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: يا حنظلة لو تكونون كما أنتم معي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لكن يا حنظلة ساعة وساعة. يا رسول الله إذا رجعنا البيت وعافسنا الأهل والأولاد، فيعني يلعبون مع الأولاد لكن ساعة وساعة. هذا رجل خرج رحلة فيضبط الساعة، الآن لعب، الآن تعالوا نقرأ، ليس مقصودهم هكذا، يعني ليس بالضبط ساعة، لكن يقولون تارى لأهلك، إن لأهلك عليك حق، لربك عليك حق، لأهلك عليك حق، لزورك عليك حق، لنفسك عليك حق. النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمه الطاعة وجد عند الحسن والحسين تمرة، أخذها من تمر الصدقة، قال كخ كخ إنها لا تحل لنا، يعني الصدقة. وقال لعمر عمر بن أبي سلمة كان ربيبه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمه ذلك، لكن لا تكلف الأبناء فوق طاقتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فإذا سمع بكاء الصبي يعني خفف في الصلاة، خفف في الصلاة، ويوصي بذلك: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن خلفه الصغير والكبير وذا الحاجة. ولا تكثر العتاب. أعرف بعض الآباء والأمهات إذا أيقظ ابنه يمكث 3 ساعات: قوم قوم قوم قوم قوم، وهكذا. لا، هذا ليس بطيب. تنصح إذا احتاج لأدب تؤدب، هكذا الشدة في مكانها واللطف في مكانه، خاصة إذا كبر لا، أعطه نصوص شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ علي وفاطمة، فقال علي: إن أنفسنا بيد الله، ألا تقومان فتصليان قيام الليل؟ قال: إن أنفسنا بيد الله، إن شاء تركها وإن شاء ابتعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذا كان كبير تعطي نص، إذا كان صغير واحتاج لأدب تؤدبه. النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون أنه أخذ بأذن ابن عباس، كان ينعس في الصلاة أخذ بأذنه يلاطفه، تشجيع الأبناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في من الشجر شجرة كمثل المؤمن. قال عبد الله ابن عمر فعلمت أنها النخلة، لكن استحيا أبو بكر وعمر من كبار الناس وهو صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. ولما ذهب قال يا أبتي علمت أنها النخلة، قال لئن كنت قلت أحب إلي من حمر النعم قلت تشجيع له. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، قال هل عندك شاه؟ يسأله وكان غلام، قال أجل لكني مؤتمن، هل عندك شاه لم ينز عليها الفحل؟ قال أجل، فأتى بها، لا يوجد مانع يعني، أما اللبن هو مؤتمن عليه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الضرع فدرت، قال علمني مما علمك الله، قال إنك غلام معلم. فتعلم من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال 70 سورة تعلمت، حتى عبد الرحمن لما كان عن يمينه وعن يساره معوذ ومعاذ بن عفراء قال ما أحببت أن أكون بين رجلين لما رأى من يعني شجاعتهما. يا عم أين أبو جهل؟ ما تريد به يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا. ونفس الأمر في معاذ، ولما أشار إليه ابتدرا بسيفيهما شجاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر في السيفين وقال كلاكما قتله وسلبه لعمر ابن الجموح، لمعاذ بن عمرو بن الجموح. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكان ابن عباس قرب وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، فلما قال من قرب الوضوء؟ قالوا ابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فبلغ مبلغ حتى يقولون إن معاوية كان إذا سافر إلى حج أو عمرة وكان معه ابن عباس كان لمعاوية وفد، ولابن عباس وفد من كثرة السائلين عليه. كذلك التسليم على الصغار، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصغار يسلم عليهم. أنس قال مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم. إيش تذكرون من تقليل العتاب لما مر علي أنس؟ تذكرت الآن حديث إيش؟ لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أي نعم، ما قال لي لشيء لما فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. تشميت الأولاد عند عطاسهم، فإذا عطس تعلمه. أنا أقول لابنتي يرحمك الله، تقول لا يرحمك الله. لا طيب يرحمك الله أفصح، قل لا يرحمك الله. طيب تعلمه الآداب عند التثاؤب، كذلك آداب التثاؤب وأن يقبل ما استطاع، وتستأذنهم